وعرف انه اللي قتلوا فلان ابن عمه ولا اخوه قتله وليس خصمه اللي كانوا عايزين يتهموه ويودوه يعدموه، اتضح انه بريء وانه اخوه او ابن عمه حاجه زي كده هو الذي قتله. بعد كده ده المفروض انا اروح لموسى ده اقول له شوف انا يعني شبيك لبيك، انت نبي مش عايز كلام. اذا بالقران يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، يعني المعجزه افسدتهم، لانه المقاييس قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، انا عيني بيضه، او ينكر الفم طعم العسل طعم الشهد بسبب المر، في مرض كلما اكلت شيئا افرزت ماده مره في الحلق في الفم، فالعيب عندي. فالمعجزات عايزين معجزات ليه الله؟ طب وهكذا بقى فرعون اريناه اياتنا كلها فكذب وابى، والتاني والتالت والرابع انا ليس عندي وقت، انما القران ملأ كل ما يطلبوا معجزه. يا اخي سبحان الله، طب ما تديهم معجزه وتريحهم وخلاص، ولما يرفضوها نقول لهم اعطيناكم معجزه. قال لا. طب لا ليه؟ الله اكبر، حتى يقوي نزعه المنهج العقلي الراشد عندهم، قال لهم لا لا لا لا سيبوا هذا الكلام كله، تعال فكر انا وانت، تعال نفكر ونهتدي بالهدى بهدى الله. انت عايز معجزه ليه؟ عايز معجزه عشان تؤمن ان انا رسول؟ افرض اجيب لك من الاخر، افرض اني مش رسول. انظر الى المنهج الرائع، يقول ارايتم ان اهلكني الله، ما هو التماحيك بقى بدا يقولوا له طب واحنا كذا وانت يعني هو انت اللي مش عارف ايه، وما فيش ربنا ما لقاش حد غيرك يبعته، ولولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. قال اسمعوا، ما تسيبوا التماحيك، كما قلت لكم اتركوا طلب المعجزه وافقهوا عن الله قوله، وافقهوا بمنهج العقل الراشد في الفهم. اقول لكم اتركوا ايضا هذه التماحيك وتعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. انا وحش؟ ما فيش مانع. ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا يهلكني ولا يرحمني فمن يجير الكافرين؟ مين اللي هيحميكوا انتم من العذاب اللي ممكن ينزل بيكم؟ انت مالك انا سوف ارحم ولا سوف اهلك؟ دور على نفسك، هو انا ان هلكت خلاص ده تخلي نفسك تهلك؟ ما تنظر الى الحق، انت مالك ومال الكلام ده؟ ثم يقول لهم الله، هو انتوا زعلانين ليه؟ انتوا زعلانين انه انت بتقول والله يعني اللي انا بطاقي اصل المشركين. الحقيقه انا لا اريد ان ادخل في تفصيل عن كل فكره، انما ما اريد ان اقوله ان المشركين كانوا كلما طرحوا امرا، عارف بقى في العصر الحالي الذي نحن فيه لو كنت انا وانت نقعد نغرق في الموضوع، نعمل رساله دكتوراه وماجستير ومركز ابحاث لنرد على هذه الشبهات التفصيليه وما الى ذلك، انما القران قال لهم فكروا بطريقه متجرده وخلاص سيبكم. انا كنت قد اتيت لكم ايها الاخوه بمقال نشر في جريده المانيه، هذا المقال هذا المقال كان يقول يتكلم الحقيقة شيء جميل جدا، يتكلم عن البعد المادي والبعد البعد المادي والبعد الديني في المسائل العقائدية، بيتكلم عن الإسلام. أنا مش عارف إذا كان الوقت سوف يسعفني لهذا أو لا، لكن على كل حال بقدر المستطاع فيقول يقول لهم يقول هذا المقال إن الدين كان يتعلق أو إن الدين يتعلق بالأمور التي لا تتعلق بالماديات المسائل، بينما المنهج الشيوعي أو المنهج المادي يطرح ماديات المسائل. ويقول إن هؤلاء يعني أحيانا يكون لهم أغراض وما إلى ذلك، كلام طويل عريض وربما أتناوله بعد قليل. إنما يقول لهم الإسلام كما قلت في هذه التماحيك يطرح، يقولوا انتوا زعلانين ليه؟ عشان انا وحش؟